الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في الحلقة السابقة سبب تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، وكان التبني في الجاهلية ينزل الابن المتبنى بمنزلة الابن من الصلب، فجميع ما يحرمه الجاهلية للابن المتبني يحرمونه للمتبنى يحرمونه للابن من الصلب. ولما أراد الله تبارك وتعالى إبطال عادة قبيحة من عادات أهل الجاهلية، وهي أنهم كان إذا تزوج الابن المتبنى زوجة ثم طلقها لا يحل للذي تبناها أن يتزوجها، أراد الله أن يبطل هذه العادة، ولم يكن لأحد أن يتحملها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بنت جحش، زينب بنت جحش بنت عمته، أن يزوجها زيد بن حارثة، فرفضت وقالت لا أتزوج من مولى، ورفض أخوها. فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرضيت أمر الله، ورضي أخوها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عنهما، وكانت تلومه كثيرا وتتحدث إليه كثيرا وتؤنبه وتقول: أنت مولى وأنا سيدة، كيف أتزوجك؟ فيأتي زيد بن حارثة إلى رسول الله ويشكو زينب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. فلما قضى زيد منها وطرا طلقها زيد بن حارثة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرض الذي ذكر الله أنه طلقها من أجله، فيقول: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. أخذ المبطلون والمغرضون والخرافيون هذه القصة الجميلة الطيبة التي امتلأت من الحكمة والتشريع والخير للإنسانية، وضع الأمور في نصابها، وضع الحقائق على طبيعتها. إن الإنسان إذا كتب على كيس السكر هذا ملح لا يمكن أن يكون مر، لا يتحول السكر إلى ملح إذا كتب على كيس السكر هذا ملح، وإذا كتب على كيس الملح هذا سكر لا يمكن أن يكون حلوا بالكتابة عليه. كذلك التبني كهذا لا يغير من الحقائق شيئا. فلما أراد الله أن يبطل ذلك أمر نبيه محمدا عليه السلام كما أثرت أن يزوج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة، ومهد لذلك في أول سورة الأحزاب كما أشرت في السورة في الحلقة السابقة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقص قصة تزويج زينب بزيد، فيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالحرية، أمسك عليك زوجك، يوصيه بالصبر على أذاه، واتق الله، يعني الله، النبي محمد يأمر زيد بن حارثة بتقوى الله في زينب بنت جحش والصبر على أذاها له، وتخفي في نفسك يا محمد ما الله مبديه من أنه لا بد أن يطلقها وأن تتزوجها. فجاء المبطلون وغيروا هذا بقوله: وتخفي في نفسك حب زينب ما الله مبديه من حبها وتخشى الناس في حبها والله أحق أن تخشى. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن دونه من المؤمنين أن يرضى بذلك وأن يفعل ذلك. سقت هذه القصة لأبين كيف استطاع كثير من اليهود وغيرهم أن يدخلوا على قصص الأنبياء والمرسلين الشيء الكثير من الكذب والباطل والافتراء كما قالوا في قصة داود وغيره من الأنبياء، وذلك بناء على مذاهب لهم. فاليهود لا يتورعون عن وصف الله بكل شر. الإصحاح الأول من سفر التكوين يصفون الله فيه، التوراة التي حرفوها وكتبوها من عند أنفسهم، كما قال عنهم: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فيقول في سفر الإصحاح الأول من سفر التكوين من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هذا نص التوراة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم بعد ذلك في نفس سفر التكوين يبينون أن الله لما خلق السماوات والأرض وأكمل كل جندها تعب، فاستراح يوم السبت وقدسه لأنه انتهى من خلقه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله لا يتعب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولذلك جاء في تصحيح هذه الأخطاء من عقائد اليهود قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من نصب ولا من تعب، لأن الله لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. هذا مثال. واليهود أيضا يعتقدون في أنبيائهم شر الاعتقاد. الله وصفهم بأنهم يقتلون الأنبياء، قال في آية: ويقتلون النبيين بغير الحق، وقال في آية: ويقتلون النبيين بغير حق، وقال في آية: ويقتلون الأنبياء بغير حق. هذا قاتلوا الأنبياء، هذه واحدة. ثانيا يصفون الأنبياء بالزنا وشرب الخمر وكل الجرائم لا يتورعون عن إسنادها إلى أنبيائهم. ففي سفر التكوين أن لوط لما نجاه الله في سفر التكوين لما نجى الله لوطا عليه السلام قال لما نجى الله نوحا عليه السلام كما في سفر التكوين عمل فلاحا وزرع عنبا وعمل خمرا فسكر، ولما سكر تعرى وتجرد من ثيابه، فدخل عليه حام أبو كنعان، دخل عليه ولده حام أبو كنعان، ولما رآه متعريا ورأى سوءته خرج وأخبر أخويه ساما ويافث، فدخل وستر أباهما. فلما خرج لما درى نوح عليه السلام بأن ابنه حام أبو كنعان تحدث عن سوءته وعن عورته قال: ملعون كنعان، يعني ولد حام، وهذا بغض للفلسطينيين ودس على الفلسطينيين، ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوتي. هذا نص التوراة التي بيد اليهود والنصارى. ويصفون لوط عليه السلام بأنه لما نجاه الله خرج إلى صغر ونزل في المغارة وكان له ابنتان. فيدعي اليهود كما هو منصوص في كتبهم في سفر التكوين أيضا أن لوطا عليه السلام لما دخل المغارة قالت إحداهما للأخرى، قالت ابنته البكر للصغرى: إن أبانا قد شاخ وليس معنا أحد من أهل الأرض، فادخلي مع أبينا واسقيه خمرا واضطجعي معه. فدخلت البكر يعني الكبرى وصنعت لأبيها خمرا فأسكرت، ولما سكر نامت بجواره فواقعها فحبلت من أبيها، وقالت للصغرى في الليلة الثانية: ادخلي مع أبيك واسقيه خمرا واصنعي منه ولدا. فدخلت الصغرى في الليلة الثانية وسقت أباها خمرا وصنعت وضاجعته وجاءت منه بولد. هذا افتراء على الله وعلى أنبياء الله وعلى رسل الله. هذا القصص كذلك في داود عليه السلام كما في سفر صمويل الثاني أن داود عليه السلام خرج مساء فوق قصر الملك يتمشى فوجد امرأة جميلة تستحم، وكانت المرأة جميلة. هذا في نص التوراة في سفر صمويل الثاني، يعني في ملحقات التوراة في العهد القديم. فوجدها تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فنزل داود وسأل عنها، قالوا: هذه بتشع بنت ليعان امرأة أوريا الحثي. فجاء بها أمرهم أن يحضروها له، وكانت مطهرة من طمثها فوقع عليها وحبلت منه، والولد الذي جاء ضربه الله ومات. حاول داود أن يتخلص من أوريا حتى قتله، أرسله للحرب فقتل، وضم زوجة أوريا إليه، وجاءت منه بسليمان. يجي بعض المفسرين ويأخذون هذه القصة المكذوبة المخترعة المصنوعة ويفسرون بها قوله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. ففسروها بأن داود أخذ امرأة أوريا وتسبب في قتله، أو أن هذا كان مباحا عندهم، وكان لداود 99 امرأة 99 امرأة وكان لأوريا امرأة واحدة، وأن الله أرسل له ملكين في صورة خصمين. هذه خرافة، هذا باطل، هذا كذب، هذا اختلاق. من أين لهم هذا؟ العرب لا يسمون المرأة نعجة أبدا. المرأة في قوله إن هذا أخي له 99 نعجة، العرب لا يطلقون النعجة إلا على أنثى الضأن، والمرأة لا ترضى أن تشبه بها، وعلى أنثى بقر الوحش، وبقر الوحش لا يملك، بقر الوحش لا يملك. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.